الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الإيمان بالمعاد وقيام الساعة. وبالمعاد أيكم بلا تردد ولا ادعاء علم بوقت موعدي، لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها. وبالمعاد وهو المرد إلى الله عز وجل والإياب إليه، أيقن استيقن بذلك يقينا جازما بلا تردد. هذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر وما يدخل فيه. قال الله تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال جل وعز: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال عز وجل: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. وقال تعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الأبيات وشرحها ما سيبدأ الكلام عليه، وهو الإيمان باليوم الآخر وما يتعلق بذلك من مقدمات، وأشار في ذلك إلى أشراط الساعة وعلاماتها من كبرى وصغرى، والتي سيأتي تفصيلها فيما بعد إن شاء الله. والمقصود أن الإيمان بالبعث والنشور وما يعقب ذلك من الجنة والنار والصراط والميزان والحوض والشفاعة وما إلى ذلك من المسائل العظام التي تكون في ذلك اليوم، فإن الإيمان بها ركن من أركان الإيمان الستة، بل هو الركن الخامس، ومن أنكره فليس بمسلم وليس بمؤمن حتى ولو آمن ببقية الأركان، لأنه لا يتم إيمان العبد إلا إذا آمن بالإيمان بالأركان الستة كلها، فمن أنكر واحدا منها فلا إيمان له ولو كان قد أتى بكل الأركان الأخرى. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى ذكره في غير ما آية ضمن أركان الإيمان، كما جاء في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي غيرها من الآيات، كما جاء ذلك في سورة البقرة في غير ما آية في أكثر من آية، وكذلك في سورة النساء وليس في سورة آل عمران. فقال الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا وقال ومن يكفر بالله واليوم الأول واليوم الآخر وملائكته وكتبه فقد ضل ضلالا بعيدا. والآيات كثيرة التي فيها ذكره منفردا أو مضموما إلى بعض الآيات الأخرى، لأن إلى بعض الأحكام الأخرى، فإن الإيمان باليوم الآخر كما هو معلوم وما يشتمل عليه من البعث والنشور أمر لا بد منه ولا يصح الإيمان بدونه، وإذا أخل به أحد فلا إيمان له. ولذلك كان النزاع بين الرسل وأممهم إنما كان في ذلك، كان في هذا الباب، في باب الإيمان باليوم الآخر، لأنهم كانوا ينكرون البعث. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال تعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. فهم في لبس من خلق جديد، يعني القضية إذا كان لو فكروا في الخلق الأول لعلموا أن الخلق الثاني والبعث بعد الموت أهون عليه، كما بين ذلك سبحانه وتعالى وهو أهون عليه. فالواجب هو الإيمان بهذه الأركان كلها، ومن أنكر واحدا منها فليس بمؤمن. والآيات في ذكرها كثيرة جدا لا يمكن حصرها، مثل الآيات التي أورد المصنف رحمه الله تعالى، وكما في قول تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، أي البعث بعد الموت. قال تعالى كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. فاليوم الآخر وما فيه أمر ثابت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو بعث حقيقي تعاد فيه الأجساد مرة أخرى وتعاد إليها أرواحها، فتنبت كما تنبت البقلة في الحقل، ثم يحشر الناس في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله عز وجل. نعم. وبلا ادعاء بالقصر للوزن، وهو مصدر الدعاء يدعي ادعاء علم بوقت الموعد متى هو، فإن ذلك من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال الله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. وقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. وقال جل وعز إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وقال جل وعز فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وتقدم حديث جبريل المشهور قوله عليه الصلاة والسلام أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وروى الإمام أحمد في مسنده عن بريدة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس لا يعلمها إلا الله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفاتح الغيب خمس ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت العرب إذا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن الساعة متى الساعة، فينظر إلى أحدث إنسان منهم فيقول إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم، يعني بذلك موتهم الذي يفضي بهم إلى الحصول في برزخ الدار الآخرة. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة قائمة؟ قال ويلك وما أعددت لها؟ قال ما أعددت إلا أني أحب الله ورسوله. قال إنك مع من؟ فقلنا ونحن كذلك. قال نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. فمر غلام للمغيرة وكان من أقراني فقال إن أخر هذا فلن يدركه الهرم حتى تقوم الساعة. وروى الإمام أحمد عن حذيفة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ولكن سأخبركم بمشاريطها وما يكون بين يديها، إن بين يديها فتنة وقالوا وهرج وهرج. قالوا يا رسول الله الفتنة قد عرفناها فما الهرج؟ قال بلسان الحبشة القتل. قال ويلقي بين الناس التناكر فلا يكاد أحدهم يعرف أحدا. ثم واصل المصنف رحمه الله فشرح الأبيات ببيان أن الساعة من العلوم من الأمور التي طوى الله تبارك وتعالى علمها عن البشر، فلا يعلمها أحد ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. حتى الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين كلهم لا يعلمون الساعة، لأن الله سبحانه وتعالى قد استأثر بعلمها، فهي من المغيبات التي لا يطلع عليها إلا الله. وعلى رأسها خمسة بينها الله تبارك وتعالى في سورة لقمان: إن الله عنده علم الساعة ويعلم الغيب وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. والخلاصة أنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم قيامها إلا رب العالمين. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وقال تبارك وتعالى يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن تأتيكم الساعة من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم لا تشعرون. والآيات كثيرة في بيان أن الساعة لا يمكن أن تأتي إلا بغتة، فمن تنبأ بها فهو كذاب ودجال، ومن ادعاها فهو كافر، من ادعى علمها فهو كافر كذاب، لأنها من المسائل التي اختص الله بعلمها. نعم هناك أمارات تدل على قرب وقوعها، ومنها أمارات كبرى وصغرى سيأتي تفصيلها إن شاء الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما ذكره في الحديث الذي أورده قبل قليل الذي أورده المصنف في أنه يكثر في الناس الهرج، والهرج هو القتل، كثرة القتل كما هو حاصل في هذا العصر، فهذا من أعظم علامات قرب وقوع الساعة وهي قريبة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة

وكثرة الزلازل وكثرة الجهل وقلة العلم وكثرة النساء وقلة الرجال وزخرفة المساجد وكذلك أيضا قتال الروم وكذلك أيضا طاعون عمواس الذي حصل في عهد عمر رضي الله عنه في الشام وكذلك أيضا فتن يرقق بعضها بعضا لا يمكن حصرها وظهور النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات اللاتي على رؤوسهن مثل أسنمة البخت واللاتي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهن لا يجدن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يشم من مسافة كذا وكذا. وعلامات كثيرة تبلغ العشرات ألف فيها العلماء كتبا مستقلة، سنذكر بعض الكتب في آخر الدرس إن شاء الله تعالى، ولكن المهم أن نعلم أن أكثر العلامات الصغرى قد وقعت. كثرة القتال وقع أم لم يقع؟ كثرة النساء وقع أم لم يقع؟ وقع. قلة العلم وكثرة الجهل وتصدي الناس الآن للفتوى بغير ما علم ولا هدى ولا كتاب منير، فيتصدى للفتوى من هو أجهل من حمار أهله، وخصوصا أولئك الذين يتصدرون بعض يفتون في بعض القنوات الفاسدة المفسدة التي نسمعها من هنا وهناك. وكذلك كثرة الزنا وهو يباح حتى في بعض بلاد المسلمين يستباح وينظم له حتى في بعض بلاد المسلمين وللأسف. وفتن كثيرة لا يمكن حصرها في مثل هذا الدرس، والمهم أن نعلم أن أكثر العلامات الصغرى قد وقع، أليس كذلك؟ أكثر العلامات الصغرى قد وقع ولم يكد يبقى إلا الكبرى التي ذكرها المصنف بإيراد بعض الآيات وذكر حديث حذيفة بن أسيد الغفاري، وهو أجمع ما ذكرت فيه العلامات الكبرى. العلامات الكبرى التي تعقبها ماذا؟ يعقبها قيام الساعة مباشرة، وهي ظهور الدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس من مغربها وثلاث خسوفات في المشرق والمغرب وفي جزيرة العرب ونزول عيسى عليه السلام وأيضا النار التي تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، ولعل هذه النار هي آخر وقوع تلك العلامات. وقد دلت الآيات والأحاديث على ظهور أكثر هذه العلامات العشر، كما انفرد الحديث بذكر بعض العلامات منها كالخسوفات والنار التي تظهر من عدن أبينا والدجال، وأما الدابة وظهور يأجوج ومأجوج ونزول عيسى والدخان فهذه أمور قد دل عليها القرآن والسنة. قد ذكر المصنف بعض الآيات الدالة على ذلك، من ذلك قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. وقد ذكر، وسواء قصد به الدخان الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أم قصد به الدخان الذي هو من علامات الساعة الكبرى على الروايتين. وكذلك جاء ذكر الدابة وذكر يأجوج ومأجوج، وأنهم من كل حدب ينسلون، وأنهم يملؤون الأرض، ونزول عيسى عليه السلام: وإن منكم إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، لأن عيسى عليه السلام لم يموت وإنما رفع إلى السماء، وسينزل آخر الدنيا ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحكم 7 سنين، ونزوله قد تواترت به الأحاديث الصحيحة. وكذا الحال في طلوع الشمس من مغربها، وهي التي قال الله فيها: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد ابتلينا في هذا العصر بقوم قلدوا المعتزلة في إنكار هذه العلامات، وألفوا في ذلك الكتب الكثيرة، وهذا نتيجة حتمية لبعدهم عن التعلم على أيدي العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، ودعوى الاستقلالية التي انتهجوها، وتحكيم عقولهم الخاسرة الفاسدة، وآرائهم الفكاسدة التي بناء عليها أنكروا بعض المغيبات. فهناك من ينكر الصراط، وهناك من ينكر الميزان يوم القيامة، وهناك من ينكر هذه العلامات فينكر الدجال، فيقول مثلا إنه يطلق على كل دجال، أو أنه لا يصح فيه شيء، والحق أنه ثابت وأنه لم يظهر بعد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جلاه في نهاية المطاف، كما جاء في قصة حديث تميم الداري في حديث الجساسة، والذي رأى فيه ذلك الدجال، وأنه سيظهر يوم القيامة قبل يوم القيامة، وأنه من العلامات الكبرى، وأنه إنسان حقيقي من بني آدم له يعني وصف معين: أعور العين اليمنى، وأنه فتنة في حد ذاته، فيعيث في الأرض فسادا، ويتبعه 70,000 من يهود أصفهان في بلاد فارس، وترجف المدينة 3 رجفات فيخرج له منها كل مشرك ومنافق، ويدعي الربوبية فيصدقه الكفار ويكذبه المؤمنون، ويدعي أن معه جنة ونار، فمن آمن به كانت ناره عليه جنة، فمن آمن به كانت جنته عليه نار، ومن كفر به كانت ناره عليه جنة، وأن له من عنده من الفتن ما الله به عليم، مما جاء بعض ذكره في السنة النبوية المطهرة. وقد أنكره البعض كما هو الحال في بعض الكتاب المعاصرين الذين يسمون بالكتاب الإسلاميين، وبعض من تصدى للعلم وهو غير مؤهل له وهم كثر والعياذ بالله، لأنهم يخضعون الأمور لعقولهم، فأنكروا كل أو كثيرا من الغيبيات، ومنها مسألة الدجال، وقد تواترت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ به، أن نستعيذ بالله منه في كل صلاة في قراءة التشهد الأخير، وأمر من أدركه أن يقرأ فواتح سورة الكهف أو أواخرها، وأنه لا يدخل مكة والمدينة، لأن الله تبارك وتعالى قد حرسهما من دخول الدجال. فإذا هو حق وسيأتي قبل يوم القيامة، ولا ينكره إلا مكابر لا يفقه الحق ولا يعرف الدين. وكذلك الذين أنكروا الدابة وزعموا أنها الجراثيم، أو أنها لا حقيقة لها، أو أنها الجراثيم التي لا ترى إلا بالمكبرات والمقربات كالتلسكوب والميكروسكوب وغيرها، وهذا أيضا دجل وسفه، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عن ظهورها، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها تصم الناس، تسمهم على وجوههم، فتخطم أنف الكافر وتجلو وجه المؤمن، وأنها تبين المؤمن، يبين الله بها المؤمن من الكافر، وأنها دابة حقيقية، وأنها ستظهر آخر الزمان. وأولئك الذين أنكروها ممن أخضعوا هذه الأمور لعقولهم، لا عقول عندهم سليمة، وإنما عندهم عقول سقيمة وقلوب غير قويمة وأفهام غير مستقيمة، فحكموا تلك العقول الفاسدة والآراء الفاسدة فردوا بها النصوص. ومعلوم أن القاعدة المعروفة إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وكذلك الذين أنكروا يأجوج ومأجوج، وقد جاء ذكرهم في القرآن والسنة، وتواترت بهم الأحاديث الصحيحة الكثيرة المتتالية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكروا في سورة الكهف وغيرها من سور القرآن الكريم. والذين قالوا إنهم قد مضوا، هذا غير صحيح. وكذلك التكهنات بأنهم في بلاد كذا وفي بلاد كذا، بلاد الصين أو غيرها، هذه كلها تكهنات لا مستند لها ولا دليل عليها، وإنما هم قوم يخرجون آخر الزمان، وأنهم كثيرون جدا، وأنهم يعني يملؤون الأرض فسادا، ويأكلون ويشربون كل شيء، ويزحفون على كل شيء، حتى يجأر عيسى عليه السلام ومن معه من المؤمنون إلى الله، فيرسل الله عليهم، يسلط الله عليهم النغف، وهو نوع من الدود، فيقضي عليهم فيكونون كالغناء كالحيوانات التي فرستها السباع في يوم واحد. فيجأر عيسى ومن معه إلى الله، فيرسل عليهم طيرا كأنها أعناق الإبل، فتحملها وترميها حيث أراد الله سبحان الله. ولا ينكر هذا إلا مكابر، وممن لا عقل عنده، وممن أخضع النصوص لعقله، وممن قصر فهمه. فلا نلتفت نحن إذا ثبت النص في الكتاب والسنة، فإنا لا ننظر إلى قول أحد كائنا من كان، سواء أكان ذلك في هذه الأمارات أو في غيرها مما ذكر الله عز وجل من المغيبات. والمهم أن نؤمن بما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان إدراك ذلك فوق مستوى عقولنا، لأن الأصل هو الامتثال. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن ليحكم بينهم أن يقولوا ماذا؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وقال تعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمؤمن إذا أخبر الله عن أمر يقول سمعنا وأطعنا، ولو كان ذلك فوق إدراك عقله أو فوق إدراك ذهنه، فليعلم أنه متعبد ومبتلى، فليؤمن بما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كان لا يدركه عقله. وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، عندما أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أسري به إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماء، قال أبو بكر الصديق: إن كان قاله فقد إيش؟ فقد صدق. يعني علق تصديقه بثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، لاحتمال أن يكون هؤلاء قد كذبوا عليه، لأنهم جاءوا لأبي بكر يشمتون ظنا منهم أن أبا بكر سيكذب هذه الواقعة. ومن صفات المؤمنين الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. فالواجب علينا، ثم إن هذه الآيات العشر التي جاءت في حديث أسيد حذيفة بن أسيد الغفاري، الله أعلم ماذا يقع أولا منها، وللعلماء في ذلك أقوال كثيرة، والذي يبدو أنها كما جاء في بعض الأحاديث أنها إذا وقعت أول واحدة انتظمت الأخرى بعدها، كما كشأن العقد الذي انفرط من سلكه فتتتابع وراء بعضها البعض. فينبغي أن نؤمن بذلك وأن نسلم وأن نستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، وأن نؤمن بكل ما أخبر الله به من المغيبات، لأن هذا هو شأن المؤمنين إذا سمعوا ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نلتفت إلى أقوال الدجالين والجهلة الذين ينكرون ما لم تحط به عقولهم ويخضعون النصوص لآرائهم ومفاهيمهم الفاسدة. نعم. الإيمان بالموت. ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما. هنا قبل ذلك أنبه على، وإن كان قد يأتي في تفصيل هذا، على بعض الكتب التي ألفت في أشراط الساعة، من ذلك الفتن والملاحم في الجزئين الأخيرين من تاريخ ابن كثير رحمه الله تعالى. وكتب السنة مليئة بذكر أخبار الآخرة وبذكر أخبار أشراط الساعة، من ذلك أيضا كتاب الإذاعة فيما يكون فيما كان وما يكون بين يدي الساعة للصديق حسن خان، وكذلك الإشاعة للبرزنجي، وكذلك إتحاف الجماعة للشيخ حمود التويجري رحمه الله، وكذلك كتاب حديث يبدو أنه من أفضل ما حققت فيه أحاديث الساعة وأشراطها، وهو كتاب أشراط الساعة للشيخ الدكتور يوسف الوابل. وكما قلت، الكتاب والسنة مليئة بذكر أخبار الساعة، فعلينا أن نرجع إلى ذلك وإلى كتب التفسير وإلى كتب الحديث، وأن نؤمن بكل ما أخبر الله به حتى ولو كنا لا نستوعبه. نعم. ويذكر في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموت الذي هو المفضي بالعبد إلى منازل الآخرة، وهو ساعة كل إنسان بخصوصه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم: إن يعش هذا لم يدركه الهرم قامت عليكم ساعتكم. والإيمان بالموت يتناول أمورا، منها تحتم على من كان في الدنيا من أهل السماوات والأرض من الإنس والجن والملائكة وغيرهم من المخلوقات. قال الله تعالى: كل شيء هارك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وقال تعالى: كل من عليها فان

كثرة موت الفجأة، والمرء لا يدري متى يعرض له الموت، لأنه لا يأتيه إلا بغتة، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. والواجب تجاه الموت أمور أشار إليه المصنف وذكر الأدلة عليها. الأمر الأول الإيمان به وأنه من المغيبات، والأمر الثاني الإيمان بأنه يأتي دون مقدمات، قد يأتي دون مقدمات، قد يأتي فجأة، وأن الآجال بيد الله عز وجل لا يعلم منتهاها إلا هو. والأمر الثالث أنه أول منازل الآخرة، فمن مات فقد قامت قيامته، وأن من مات إما أن يكون في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار. والأمر الرابع وجوب الاستعداد لذلك بالأعمال الصالحة، ولذلك قال ابن عمر إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وكان يقول صل صلاة مودع. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ومن ذلك عدم التضجر منه ووجوب تذكره دائما، لأن في تذكره ترقيقا للقلب وكبحا لجماح النفس. ومن ذلك الاعتبار بمن خلوا ومن مضوا ومن ماتوا، فإن ملك الموت يأمره الله تبارك وتعالى بمن أراد قبض روحه فيتوجه إليه دون تردد فيقبض روحه، ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. والناس بين فريقين، منهم من تنزع روحه نزعا، ومنهم من تسل سلا على حسب أعماله. فالواجب علينا الاستعداد للموت بالأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله عز وجل قبل ظهور الفتن. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يمسي المرء فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فعلينا أن نستعد لذلك كل الاستعداد